الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنا ندري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إخوة الإيمان والإسلام عون طيب مبارك إلى آيات الله البينات يتلوى علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الحاج أحمد إبراهيم شعبان القارئ الإذاعي الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمركز مدينة محل الدمنة المنصورة الثانية. ندعو الله لكم التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Thank you. نعم نعم نعم نعم وما تعليك حق احمد الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك حقا وإنه لا صلى الله عليه تعليك الله عليك الله عليك يا مولانا الله الله الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه عليك اللهم صل على النبي الله يفتح عليك يا حاج صل على النبي نعم نعم صل على النبي نعم نعم الله الله الله صل وبارك عليه الله يجزيك عطاء نعم يا سيدنا بس عليك نعم شكرا الله الله الله تعليك بسم الله تعريف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تاني يا عم الشيخ احمد من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني الوحدة يا جسم. الله يفتح عليك يا حاج احمد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. تعليق. اللهم صل على النبي. حلوة دي. وحدو نفس يا دعم الشيخ نفس يا دعم الله يفتح عليك. الله الله الله. الله الله الله الله الله. كمان واحد تعليق. نعم. وإن ربك يا الله يا عجوز تعليق حسنات النبي. وإن يزيدك عطايا من الحاج احمد. جميل والله. ربنا يزيدك يا رب. الله عليك. افتح له يا رب. وما الله يفتح عليك. الله يفتح عليك حق عظيم جدا. فتح الله عليك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. شوف بقى يصور. رأي الحلو دي. الله أكبر. يا مدرسة غالية يا عم شيخ حمد. الله الله الله. كأنه هو. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. حج احمد شعبان. سلام من اهلا من الشيخ احمد. صلوا على النبي. شوف شغلك يا استاذ الله يسلمك. شوف شغلك الله يحفظك. وبارك. ما شاء الله. اشكر الله. الله يفتح عليك يا حاج احمد. الله يبارك. الله يزيدك يا رب. الله الله الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل على النبي. فتح الله عليك. يا حلاوه حلو. ربك يبدي لنا ولا لذلك فتوكع الله بدي نذكر كده فتوكع الله الله عليك الله يزيدك يا رب ذكر بحاجات حلوة اهو منين دي بلد اللهم صل وسلم وبارك على النبي وحده يا ريك يا حاج احمد ابو شعبان قارئ ابن قارئ مولانا ويفتح عليك افتح له يا رب كمان يا رب الله الله الله لا اله الا الله وبارك عليه يا رب عاوزين الوحدة تاني الله يفتح عليك نفس اللهم صل على النبي الله عليه يا سلام ورم اهله عم الشيخ النبي عسل الله الله الله الله عسل خام ليفت عليك نفعات ربانيه يا مولانا الله عليه يا رب يزيدك من فضل عليك عليك يا رب وسلم وبارك عليك اللهم صل على النبي عليك يا حاج احمد الله عليك يا جمال النبي نعم نعم اللهم صل على النبي تعليك يا حاج احمد صحيح تعليك ربنا يزيدك يا رب الله يا استاذ ربنا يزيدك قبول يا رب يا سلام الله الله الحاج احمد ابو شعبان الله نعم خليك معنا خليك معنا صلى الله عليه وسلم يفتح عليك. الله عليك. اللهم صل على النبي. يفتح عليك يا مشيخ احمد. يفتح عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. تعليق ويف تعليق يا حاج احمد ابو شعبان وحده تعليق يا مولانا اخرجنا عليك اتفضل الله يفتح عليك اللهم صل على النبي يا جمال النبي عليك. اللهم صل على النبي يا سلام عظيم جدا ليش عليك الله بكلم جد والله كده إذاعة أصلي يا سلام شوف وجهي اللهم صل على النبي بارك خضرة بك خضرة خضرة اللهم صل على النبي الله يكرمك يا مولانا الله يفتح عليك يا رب حضرة النبي اللهم صل على النبي يا صلاة النبي عليك يا مولانا تعليق ايه يا مولانا ايه النور ده ولم اكبر الله اكبر ماشي يا عم الولي الله اكبر سلم يا رب سلم نعم يا سيدي نعم اشكر الله تعليق يا سلام عليك يا عم الحاج احمد الله الله الله الله الله الله الله صلاة النبي عليك كماني تعليق ايوه عليك يا حاج احمد وحده تعليق يا ابو شعبان فاكر لحم رمضان صوته من الجنه ماشي يا استاذ محمد لا لا نعم نعم يا استاذ نعم يا استاذ نعم يا سيدنا نجينا يا رب تاني عم الشيخ محمد تاني بنفس الأداء كده تعليق نعم فكل أتى نعم نعم نعم نعم يا أستاذ فكل أتى غدا نعم نزل عجل نزل حلوة نعم نعم نعم يا رب ثاني بقى ثاني ثاني الله الله الله الله الله يفتح عليك يا حاج احمد. اللهم صل على النبي. اتفضل يا حاج كام. امكانيات عاليه جدا. ذكر يا مولانا ذكر. الله يزيدك على الطواب. ايوه ماشي يا مولانا. ما شاء الله. الله يزيدك يا رب. الله يزيدك يا رب. الله يزيدك يا رب. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا مولانا. ايه نرضي. وين يا متبكر ده عليك يا مشبع. الله يكرمك يا رب. وين يا احمد عن صالح الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا جمال النبي. الله عليك يا عم الشيخ احمد. الله يا عم الشيخ احمد ابو شعبان. تمام عايزين الله الله الله سلم يا رب. الله يفتح عليك. الله عليك. نعم نعم. ففزع تعليق يا حاج احمد تعليق الله الله تذكرة يا ابو شعبان الله يزيدك يا رب عليك نعم ما يفتح عليك يا مولانا تذكرة يا حاج احمد نعم يا حبيبي نعم الله صل على النبي اللهم صل على النبي صل على النبي قراءة من القلب الى القلب ليس عليك من الجنة يا مسفحش ليس عليك يا رب الله عليك يا حاج احمد الله عليك انت فاهم انت هذا جنبك وحده عشان الاخوان يا سلام مش هنشبع قبل الله الله الله ازيك يا عمس عليك يا مالك عليك الله يا قارئ بعيني الله عليك نعم يا حبيبي عليك اللهم صل على النبي عليك حاج احمد يا سلام ما اللهم صل على النبي. ترجع حق احمد. نعم. شوف مني شفيق يا راجل. تعالي. الله الله. صلى على النبي. الله صل عليه. عمال يصلي هناك يا ابني. وما سلم يا رب سلم. هل تجزون إلا كنتم تعملون؟ نعم. فتح الله عليه. صلى على النبي. الله اكبر. كل الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. نعم نعم. كمل اجيب لك كمان. نعم. الله عليك يا سلام. عليك يا حاج احمد ابو شعبان. عظيم جدا. ما يفتح عليك. ونعمة الله. كمان كمان. عليك. نعم يا عجوز النبي عليك. عليك. الله الله الله الله الله الله صل على النبي. كمل يا مشرف. صدق صدق الله. وقل يا رب الحمد لله يا رب. الله قادر ودي انت على غمزه اللي بيشاور هو اللي بيشاور اللهم صل على النبي وقل الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ألف حمد لك يا رب ودي بتقول له ما عليك وقول الله تعليك يا مولانا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون ربك نعم نعم نعم الله أكبر تعليك يا حاج أحمد شرف ليك نعم نعم نعم تعال نعم ويفتح عليك نعم واجب عليك تعليك يا جمال النبي عاوزينها تاني الله الله الله اللهم صل على النبي الله يا ابن صغير بسم الله رب تمام الله الله الله الله شرف ليك يا مولانا صلاه النبي الله الله الله ربنا يزيدك من فضل قاري ابدكار يا حاج احمد الله الله الله الله عليك حضره النبي نعم اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب تعالي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل عليه عليك يا مولانا لسه فيه اللهم صل على النبي فاكر بسم الله الرحمن الرحيم الله يفتح عليك يا رب اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عليك الله الله الله الله الله الله عليك لا اله الا الله وجعل أسدك شيعي فاطمعت الله من عليك يا رب اللهم صل على النبي لا اله الا الله انه الله يا منجي يا رب من شر المسلمين يا رب بجي الله أكبر ربنا يمن عليك يا رب اللهم صل على النبي نعم نعم نعم يا عجوز ونجعلهم يا سلام. الله أكبر. لذة عندك. ونريد أن نمنى عليك يا حاج احمد، فتح الله عليك. الله الله الله الله. نريد ان نمنى. افتح عليك يا مولانا. افتح عليك. وحده. لا اله الا الله. افتح عليك. ويفتح عليك يا مولانا. حاج احمد. بكينا بكي تعاليك وانا مريض. عليك على كل. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. ويفتح عليك. يفتح عليك. ذكر يا عم الله يفتح عليك. حي يا ام موسى عليك يا حاج احمد. صل على النبي. الله عليك ونعم اليم. الله الله الله يم حلو يا الله. يستر عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي. الله الله اللهم صل على النبي. الله عليك يا عجوز. اللهم صل على النبي. نزل عجوزين. الله الله الله الله. سلام. عليك. عليك. نعم. تريد لك ديري. تعليك يا حاج احمد. نعم يا سيدي. نعم. اللهم صل على النبي. تعليق يا جمال النبي. وحدوا عليكم حاج احمد ابو شعبان. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. تعليق ربنا يخليك معوقين. الله الله الله الله الله يزيدك عطاء. تجلي من عند ربنا. ربنا يزيدك يا رب. يا ريت ما تقولش زحمه. قول لي بلد والله. اللهم صل على محمد. اللهم صل يا سلام اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا عم مسجد عليك شوف تربيتك الله يفتح عليك الله الله الله متعشى قد ايه كشه عليك الله يا مولانا الله الله الله الله الله مش احمد حضور اشتغل يا سيد الله الله عليه الله عليه الله الله الله تعليه يا صلاة النبي تعليه الله الله الله الحاج أحمد نعم نعم نعم نعم نعم كمان كمان اه نعم نعم نعم تعليك سبجي يصور نعم يا استاذ هدو الطام لا تقول عسى أن يرفعنا أو نتخذه ولا عليك الله الله الله الله أكبر الله الله الله الله يفتح عليك يا مولاي مع النبي تعليك الله الله الله يا سلام تعليك صلاة النبي صوته من الجنة كده بتاع زي نعم نعم يا حنين عليه الصلاة والسلام يا شيخ أحمد الحبيب لا تعليم بموسى إن كادت لتغني نعم لتقول الدنيا وفاك تعالى بالجنة يا رب لا نعم نعم نعم يا سيدنا. تعريك يا حاج احمد ابو شعباء وحده. لا اله الا الله. تعريك اللهم صل على النبي. تعريك ربنا يزيدك يا رب. ترجع لي تاني 50 مشيئة الله 10 تعليك يا حاج احمد. الله الله الله. تعليك الله صل على النبي. نعم يا شيخ احمد. نعم نعم يا سيدي. تعليك السلام والأمل الأداء. تعليك يا مولانا. تعال تعريف نعم نعم تعريف تعريف احمد ابو شعبان. اللهم صل على النبي زي ما شاء الله. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام عسل خام. يفتح عليك عسل مصفى. اللهم صل على النبي. اللهم صل نعم ما يمش ربنا موجود نعم كذلك انت منو يا استاذ وعلى المدينه نعم شوف المدينه فيها ايه سلام روح المدينه ربنا ياخد عدوه حق جاه النبي حق جاه النبي مش الحاقدين والحاسدين يا رب اللهم صل على النبي نعم نعم نعم نعم نعم نعم من الرب إنه نعم رب سلم يا رب قال رب إني كنت نفسي يا رب يا إله إلا الله يا رب نعم نعم سيدي بسم الله الرحمن يا رب سألك حديث نعم انت قاعد ساكت بس نعم سيدنا الله الله ما في شركه العيد على تاخد صوت رضا نخرج نعم سيدنا النبي الله يا سلام الله يا عبد الحاج الله عليك الله الله الله الله يا جمال النبي صلوا على النبي الله يفتح عليك الله بجي بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رب بسم الله كيسه مليون دولار لا يفتح عليك يا والسلام اللهم صل على النبي. وحده صلاة النبي، اللهم صل على النبي. يا سلام، الله نعم. سيدنا زكى عمد، زكى باشا عمدة كبير، تعاليك محضور، سيبوا سيبوا يا عمد. لا خير يا أصلا، اشرب وانبسط. نعم حق احمد المشعبات. نعم اللهم صل على النبي. يا سلام، انت مقعدنا في الجنة. نعم عليك يا حاج احمد ابو شعبان. انا وتعالى انا وتعالى صور شربجي، صور ستشن. نعم شي كده حبيبي. نعم ربنا يكيدهم قتلنا بالله يا رسول الله. ليه قتلنا بالله؟ في نشر الكافرين يا رب. عطين باشر جعلها في الجنة يا أخوي، أمك في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك يا رب يا رحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. صور يا شرباجي. نعم يا رب. الله يفتح عليك. لا أقسم بجلال بلدك يفتح عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام عليك يا شيخ احمد ابو شعبان. الله نعم يا استاذ يفور لك الدوام. نعم نعم نعم يا سيدنا يقول وحدك عليك. اللهم صل على النبي. تعاليك يا حاج احمد. وحده. تعاليك. حاج احمد. ابو شعبان. فارق كبير. خيييي السد العالي التربه. اللهم صل على النبي يديك الصحه يا رب. السد العالي اللهم صل على النبي. فكي فكي فكي نبي تصب اليتامى ثانية تيجي. يا يتيمة يتيمة يتيمة كده ابو اليتامى. نعم مساكن رخرنا نعم يا ابو شعبان قال الكبير الله الله, الله, الله. يقرا كيف يشاء. اللهم صل على النبي. والذي يا منجي يا رب فينا شرهم منجي مرت كله جهنم. بسم الله الضحى والضحى والضحى الله أكبر تذكرة يا أبو شعبان. نعم نعم قريب قريب يا عم اللهم صل على يا أستاذ أحمد. والضحى تعليك يا حاج احمد ابو شعبان. اللهم صل على النبي. ميه ميه الضحى يا حاج احمد. الله يفتح عليك يا حاج احمد. اللهم صل على النبي حاج احمد ابو شعبان. بدي اترك لي عم ابراهيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ كبير تعليك يقرأ كما ينبغي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على جنب وحده تاريخ. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. الله سلام عليك. يا سلام اللهم يا سلام والله الحجر يقول الله الناس تقول الله. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. الله الله الله الله الله لا إله إلا الله احمد تاني. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي يا مولانا. ليلة حلوة يا باشا. تعرف الجنة. لا احمد لله صل على حضره النبي. لا اله الا الله وما شاء الله. عليه الصلاه والسلام. عليك يا شيخ احمد. نعم صور يا شرفاجي قران حلو صوره. عليه الصلاة والسلام. الله يسلم ويبارك عليك. نعم نعم. السلام. اللهم صل وسلم. نعم سيدنا. لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد عليك. الله عليك على ابو شعبان. اللهم صل على النبي. لا اله الا نعم سيدنا. بسم الله عليك عليك يا الله، ما صلى عليك ما شاء الله. يا سلام الله يا استاذ، صور يا شرباي القران حلو تصور. يفتح عليك يا مولانا، يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم عليك. مدك يا رب، اشكر فضلك يا رب، اشكر فضلك يا رب. يا جمال النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس. نعم. اله الناس من شر الوسواس. صور يا شرباي قران عليك. نعم يفتح عليك. نعم.